والله بما تعملون خبير، من خير وشر قليل وكثير. قال: والمقصود من ذلك المجازاة. يبين المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، والله بما تعملون ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. الصدقات ينبغي للمسلم أن يراعي فيها الأصلح والأحظ للفقراء والمحتاجين، وذلك بأن ينظر إلى المصلحة المترتبة على إظهارها أو إخفائها. فالله عز وجل قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني إذا أظهرتموها وتصدقتم بها علنا بحيث يعني لا تكون خفية فنعما هي، ما دام المقصود بذلك وجه الله والدار الآخرة. لكن يخشى، والحال هذه، أن يدخل الرياء أحيانا، ولذلك إذا خشي العبد من ذلك فإن إخفاءها خير من إظهارها. ولذلك جاء في السبعة الذين من بين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وفي إخفائها عدة مصالح: المصلحة الأولى أن فيها جبرا لقلوب الفقراء، فإنها إذا كانت بينك وبينه فإنه يرتاح، بخلاف ما لو أعطيته إياها أمام الناس فإنه لا يكون في راحة، وربما ردها بعض الناس استعفافا أو خوفا من العار أو نحو ذلك. وأما إذا كانت المصلحة في إظهارها فيتعين الإظهار، كأن يكون مثلا شخص أو أشخاص معروفين مجهولين وتريد محتاجين، أن يوجد أشخاص محتاجون وفقراء من الذين لا يسألون الناس إلحافا، فهنا ربما يكون الإظهار خيرا، وذلك لتدل الناس عليهم، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. فقد جاء ذات يوم مجموعة من الفقراء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أحوالهم رثة وحالتهم صعبة رق المنبر وخطب الناس وقال: أيها الناس، قد تغير وجهه، تمعر وجهه، يعني تغير. فقال: ليتصدق كل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره. فجاء أحد الصحابة من الأنصار وهو يحمل صرة كبيرة عجز عن حملها، فألقاها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس بعده، تتابع الناس بعده في الصدقة. ثم لما رأى حتى أصبح أمام النبي صلى الله عليه وسلم كوما من ملابس وكوما من طعام وكوما ونحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم، ويقول الراوي الذي هو جرير بن عبد الله البجلي يقول: فتهلل وجهه فكأنه ماذا؟ مذهبة. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر ما ومثل وزر وزر ما وزر من من عملها يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. فينبغي المسلمين أن يراعوا الأصلح في مثل هذه الصورة: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم،

وأما النفقة من حيث هي على أي شخص كان فهي خير وإحسان وبر يثاب عليها صاحبها ويؤجر، فلهذا قال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال: ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فقال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي طاعته وطريق مرضاته، لا في المحرمات والمكروهات وشهوات أنفسهم، بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم، أي أجر عظيم من خير عند الرب الرحيم، ولا خوف عليهم إذا خاف المقصرون، ولا هم يحزنون إذا حزن المفرطون، ففازوا بحصول المقصود المطلوب، ونجوا من الشرور والمرهوب. ولما كمل تعالى حالة المحسنين إلى عباده بأنواع الصدقات ذكر، نعم، هنا بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء تفسير الآية تلك الآية الكريمة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بين سبحانه وتعالى الهداية والإضلال بيد الله، يهدي الله عز وجل من يشاء من عباده فضلا، ويضل من يشاء من عباده ماذا؟ عدلا. فالهداية والإضلال بيده، هو الذي يملك ذلك، ولا بد أن نلجأ إلى الله عز وجل. ومن أعظم ما جاء في هذا من الأدعية النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني. وفي حديث آخر: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي حديث آخر: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فهذه نصوص تدل على أهمية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية، إذ أن قلوب العباد بين أصبعين أو بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. فإذن علينا أن نعتمد عليه وحده، ونلجأ إليه في سؤاله الهداية. والمقصود بالهدى هنا هداية التوفيق، ليس عليك هداهم، فهو نظير قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، إنما مهمتك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، كما قال الله عز وجل: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على الخير وعلى هذا الصراط. فينبغي هنا فهم هذا الأمر والإيمان واليقين بأن الهدى والإضلال بيد الله، وبالتالي نلجأ إلى الله عز وجل، ونهرع إليه، ونتضرع إليه، وننطرح بين يديه، وننكسر بين يديه، ونظهر حاجتنا وفاقتنا إليه بأن يهدينا سواء السبيل، بأن يهدينا سواء السبيل. وإلا فمهمة النبي أو غيره من الدعاة والمصلحين هو مجرد هداية الإرشاد والدلالة على الخير. فإذا علمنا هذا، وعلمنا الهدى والإضلال بيد الله، فإننا نكون دائما خائفين راجين الله عز وجل، نجتهد في طاعته، ونخشى حتى من عدم القبول مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين هم بآيات ربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا لا بد من التنبه وتعليق الأمور بيد الله بالله عز وجل وسؤال الهداية الخاصة والعامة. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم بين أن ما ننفقه فإن الله عز وجل يعلمه ويخلفه لمن رزق الإخلاص والصواب في القول والعمل. من اجتهد في طاعة الله فإن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. وما تنفق من خير فلأنفسكم، عوده عليكم وفائدته لكم وثمرته لكم يوم القيامة. ينميه الله لكم كما ينمي أحدكم فلوه ثم يعطيه إياه ويهبه له في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيما تعدون، فيما تعدون 50,000 سنة. فلنتذكر هذا الموقف العظيم ولننفق مما آتانا الله لينفق ذو سعة من سعته لينفق. فعلينا أن نجتهد في الإنفاق من الحلال وفي الطريق الحلال، ننفق أو نكسب من الحلال وننفق في الطريق الحلال، فذلك خير كبير لك وأجر عظيم لك وذخر لك عند الله سبحانه وتعالى. تقدم القليل ويجازيك عليه الكثير. لكن عليك أن تنفق مبكرا قبل أن ينتهي أجلك فتندم ساعة لا ينفع الندم. وما تنفق من خير فلأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وما تنفقوا من خير يوفى لكم، يعني يجازيكم الله تبارك وتعالى عليه الجزاء الأوفى، بل يضاعف لكم الجزاء، يضاعف لكم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. تقدمون القليل فيجازيكم عليه الكثير. فلننتبه لهذا. وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لا يظلمكم الله مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه ماذا؟ أجرا عظيما. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله سبحانه وتعالى يعفو عن السيئات ويقللها، ولكنه يضاعف الحسنات ويباركها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. جاءت أربعة أوصاف لمن يستحقون الأجر العظيم عنده، ستة أوصاف لمن أراد أن يستفيد وينتفع وينفع. فوصف أولئك الذين أحصروا في سبيل الله. أولا الفقراء، وصفهم بالفقر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها من؟ الفقراء. واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. فإذا للفقراء، الفقراء يعني محتاجون، ويشمل هذا كل من احتاج أو نقصت عليه الأمور الضرورية، نقصت عليه أموره الضرورية. أما الكماليات فإن لها شأنا آخر، لا سيما في مسألة الزكاة لا تدفع إلا لمن تنقص عليه الضروريات. أما مجرد نقص الحاجيات أما مجرد نقص الحاديات فلا يبرر دفع الزكاة، وأما الصدقة فلا بأس أن تعطى لذوي المحتاجين حتى ولو كان النقص في الحاجيات وليس خاصا بالضروريات، فهؤلاء هم الفقراء. ثانيا، وصفهم الله عز وجل بوصف آخر وهم الذين أحصروا في سبيل الله، الذين ضويقوا وأوذوا في دينهم، وهم المجاهدون في سبيل الله والمكافحون من أجل إعلاء كلمة الله، فهؤلاء هم من أحق الناس بالصدقة والزكاة من باب أولى. ثم وصفهم ثالثا بأن من لا يعرف حالهم يظن أنهم أغنياء بسبب أنهم متعففون متواضعون مستسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يعني هذا أنه يبرر لهم الجلوس في بيوتهم فلا يعملون ولا يكدحون، فأولئك متواكلون وليسوا متوكلين. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني عاجزون عن البحث عن الرزق، يجتهدون في البحث عن الرزق لكن هؤلاء عاجزون عن ذلك، لأن الله عز وجل وصف المؤمنين بأن منهم من يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقال تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني ذلك في سبيل الله، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ثم قال: سيماهم، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بعلاماتهم وبأمور واضحة تدلك على حالهم، فعليك أن تتحرى الصدق في ذلك. سيماهم، تعرفهم بسيماهم. والوصف الخامس أنهم لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يلحون على الناس بالسؤال، وإنما يجلسون ويمتثلون أمر الله عز وجل، ففي هذه الأحوال هم أولى بالإنفاق والصدقة من غيرهم، أولى بالصدقة من غيرهم، لا يسألون الناس إلحافا. ثم قال: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يعني الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه إخلاصكم وإصابتكم الحق، ولا تخفى عليه حركاتكم وسكناتكم. ثم قال: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وبالتالي يجازيكم عليه على حسب إخلاصكم وبذلكم وجهدكم وإرادتكم بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ثم وصف المؤمنين بأوصاف عظيمة فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، يعني آناء الليل وأطراف النهار، سرا وعلانية، يعني ينظرون إلى الأحوال التي تكون أدعى لحصول وقبول الصدقة، فلا فرق عندهم بين السر والعلن، ينفقون مسرين وينفقون معلنين، وإن كان الإسرار أفضل كما تقدم لنا. الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية، هنا جاءت البشرى للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا. فهؤلاء يبشرون بأنهم يوم القيامة لا يصيبهم حزن ولا فزع ولا خوف ولا خشية، ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم. طيب نبدأ في الأسئلة. بسم الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: أحيانا إذا نصحت بعض لإخوتي لترك ذنب ما، يقولون يستدلون بالآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كيف الرد عليهم؟ هذا الكلام ليس في صالحهم، وكان ينبغي أن يجيبوه بقولهم: جزاك الله خيرا ونسأل الله أن يعصمنا مما نحن فيه، ثم يبدأون بالجد والاجتهاد في البعد عن هذه الذنوب ويبتعدون عن مواطن السوء. أما هذا ليس جوابا ولا يجوز. هذه الآية نزلت لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، وكان عنده بعض المشركين، فقال: يا عم، ناداه باسم الاستعطاف، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له اثنان من المشركين اللذين عنده، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وهم أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: انظروا ماذا قالا. هم لو أنهم قالوا لا تقلها ربما أخذته الحمية وعاكسهما فقالها، قال كلمة التوحيد. لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولأن الأمور بيد الله، ولأنه قد كتب عليه الشقاء كما كتب على غيره، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هل تترك ملة جدك وأبائك عبد المطلب ومن قبله ومن بعده؟ ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرة ثانية فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، فأعادوا عليه ثالثة، فكان آخر كلمة قالها ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب. نسأل الله إياكم حسن الختام، الأمر خطير جدا، وإلا هو يعرف الحق لكن أخذته العزة بالإثم، وإلا فهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان، من خير أديان البرية دينا. لقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البنية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والعياذ بالله. لكن أخذته العزة بالإثم فقال آخر كلمة: هو على ملة عبد المطلب. فنزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية الكريمة في التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن ينبغي تنبه لهذا. ثم نزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. ثم في هذه المسألة يعني لا يجوز أن نحتج بمثل هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، على المعايب. عقيدة السلف أنه يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على ماذا؟ على المعايب. مثلا ما يقول الزاني إذا نصحته: لما تزني؟ يقول لك: قدر الله عليه ذلك. نعم، لكن كلامك هذا لا قيمة له، لأنك لو بذلت الجهود الطيبة لا تغير حالك. ويعني هذا مثل الذين إذا يعني نصحته أن يصلي والعياذ بالله قال: الإيمان في القلب. الإيمان في القلب، هو لو كان قلبه صالحا لصلى، لو كان قلبه صالحا لصلى مع المسلمين، لكن قلبه فاسد لا خير فيه، فلذلك لم يستفد من ذلك، لم يستفد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والقلوب إذا قست تصبح أقسى من الحجارة من إعراضها عن الحق. قال الله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. نعم، تفضل. يقول، يذكر بأن الشيخ الفلاني يقول بأن قبول الصدقات أدعى عند الأضرحة. نعم، يقول. نعم، والعياذ بالله. يسأل عن الدليل. معتقد بعض الناس أن الصدقات لا تقبل إلا عند الأضرحة، معتقد خطير يجر صاحبه إلى الشرك. فإن دعا وتصدق عند الضريح دون أن يعتقد أن لصاحبه دورا في ذلك، فهذا أقل ما يقال فيه أنه ماذا؟ أنه بدعة من البدع. وأما إذا قدم تلك الذبائح لأصحاب الأضرحة معتقدا أنهم يوصلونها إلى الله أو أنها تضرهم أو تنفعهم أو أن أصحاب تلك الأضرحة يملكون الخير والشر أو أن أهل الخير يعني أو أن من يعني عندما يظن أن الخير لا يصل وأن العمل لا يصل إلا عن طريق هذا الشيخ، فذلك هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه ماذا؟ صرفا ولا عدلا. قد تكلمنا كثيرا بالأمس عن هذه القضايا، فكونوا على بينة من أمركم واجتهدوا فيما يقربكم من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: هل يفهم من الآية أن إصرار الزكاة أفضل؟ نعم. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو. نعم، هذا يشمل. يقول: هل يشمل هذا الزكاة؟ نعم، يشمل الزكاة إذا كان سيعطيها للفقراء يعني الذين محتاجين، فإنها يعني في ذلك جبرا لقلوب الفقراء. أما إذا لم يكن إذا اقتضت المصلحة إعلانها فليعلنها. نعم. يسأل عن حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقول والكعبة، ولكن قل ورب الكعبة، ونحو ذلك من الحديث الواردة في خطورة هذا الأمر. والحلف بغير الله له حالتان: إن حلف عادة وإلا فهو يعتقد، يعني خلاف أن يعتقد أن هذا المحلوف به لا يقدر على شيء من دون الله، لكن جرى لسانه أو جرت عادتهم بذلك، فهذا أقل ما يقال فيه أنه شرك إيش؟ أصغر. وأما إن حلف معتقدا أن هذا المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله منه من صاحبه صرفا ولا عدلا. الأسئلة كثيرة وما تعول لله الحمد. نعم. ومن لم يسمع إجابة سؤالي فليسأل شيخي شيخنا بعد الدرس وبعد صلاة الضحى. السائل الكريم يقول، يذكر في سؤاله زغاريد النساء عند زيارة القبر الشريف وفي الروضة الشريفة، يقول: هل حسن الصوت وجهر الصوت يثاب عليه أكثر؟ بل إنه بل إنه يعاقب عليه. وأختصر ذلك فأقول: أولا، إن زيارة النساء للقبور محرمة في أصح أقوال أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي الرواية الأخرى: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والأمر الثاني، حتى لو قلنا بالقول الآخر، فإنه لا يجوز رفع الصوت، القول الآخر الذي يبيح لهن الزيارة، قل الأولى ألا يدخلنا، اجعلها تصلي في المسجد وكفى، ولا تذهب إلى القبور. لكن هذا الصوت صوت منكر، وقد قال الله عز وجل: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ففي هذا أولا يعني مسخرة، وكأنها داخلة إلى مرقص أو إلى مسرح أو إلى كباريه أو إلى مكان فوضى، وهي داخلة إلى روضة من رياض الجنة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفع ذلك أبدا ولا يجوز، بل هو محرم. أنت تسأل هل تؤجر عليه؟ بل إنها تؤزر عليه، يعني ترتكب وزرا بدلا من أن تطلب ماذا؟ أجرا. فلننصح وليتفقد كل واحد منا موليته وزوجته من أن تقدم على فعل، يعني أن تذهب إلى فعل أمر محرم وأنت تعلم أنه محرم. ثم إن كان ولا بد فلتذهب وهي تفلة، يعني وهي متبذلة مستترة تماما، لا يعني متبذلة يعني متجنبة للزينة، تبذلة متجنبة للزينة، لكن يجب أن تستر جميع جسمها بما في ذلك تغطية وجهها. فلنتق الله عز وجل ولننصح أولئك الذين يعني يبيحون أو يجزون المرأة أن تزور القبر. أقول ذلك أن ذلك ممنوع لعدة أسباب: أولها الحديث الذي ذكرناه، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن ضعاف وأنهن يلطمن الخدود ويضربن يعني الجيوب، شقوق من الجيوب، فلنتق الله سبحانه وتعالى ولا نفتح لهن هذا المجال. قل لها تقضي وقتها في الصلاة ولا تذهب يمينا أو شمالا. سأل الله إليكم، تقدم في دروس سابقة قول بعضهن، أحدهم يعترض يقول أنتم عند زيارة الملوك والناس ذو الشأن تتجملون، كيف تمنعون نساءنا من التزين لزيارة أشرف الخلق؟ ما علاقة هذا بذلك؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل الوفود بحلة معينة جميلة، فالتهيؤ ويعني مع عدم التصنع هذا مطلوب. المسلم دائما لابد أن يكون يعني ذا هيئة حسنة ولا يكون يعني في حال يعني قد تؤخذ عليه أو يقصر في ما بين في التهيؤ لمقابلة سواء الملوك أو غيرهم. وأفضل ذلك عندما تتوجه إلى بيت الله إلى المسجد، عليك أن تلبس أحسن ما عندك. لكن موضوع النساء يختلف. هل تسمح لزوجتك تتزين وتروح عند الملوك أو عند أي شخص كان، تأذن لها بذلك؟ بالعكس، هذا منكر. كيف تتزين للنبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى تزينها أو أنه ينظر إليها؟ لا والله ما ينظر إليها، بل بالعكس يبغضها ويكرهها إذا جاءت متعطرة متبخترة متزينة مزغردة صائحة رافعة صوتها، يتأذى النبي بذلك لأن أنكر أصوات لصوت الحمير. هذه مسألة خطيرة جدا، يعني كون العبد يعني يقارن والعياذ بالله الذهاب إلى أماكن العبادة بالذهاب إلى سائر الناس، هذا والعياذ بالله خطير جدا. فالمرأة لا تذهب ولا تتزين إذا خرجت إلى المسجد، ولا تزور القبر على الوجه الصح على القول الراجح. نعم. أسأل الله إليكم. نعم، يسأل عن حكم، يذكر بأنه عندهم يضعون الإسمنت على القبر، بعضهم لحاجة خشية نبش السباع وبعضهم بدون حاجة، يقول وبعضهم يرخم ويجعله رخاما. نعم، في هذا الدين فيها. في هذا العمل هو اتخاذ الرخام أو الإسمنت أو رفع القبور، في هذا محذوران. المحذور الأول أن هذا تشبه باليهود والنصارى الذين يضعون على قبور موتاهم ماذا؟ رخامة عظيمة قوية، فهذا محرم وفيه تشبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. والأمر الثاني أن فيه إسرافا وإنفاقا في هذه الخرافات بغير طائل، وهذا لا يستفيد منه الميت، بل هو خطير جدا، فاحذر يا عبد الله من هذا. يعني ماذا يبنى باللبن؟ انظر إلى البقيع عندنا كيف يعني يدفن الميت، وافعلوا مثل ذلك فإن هذا هو السنة في دفن الموتى. نعم، إذا وجدت ضرورة، إذا وجدت ضرورة لمثل هذا، كمثل بعض البلاد التي تشح فيها الأرض، وللأسف يعني الأرض المقابر لا يجدون أرضا يدفنون بها ولا يعطون، فتجد البعض يعني يوقفون أراضي معينة ويدفنونها لجوار بعضهم بطريق البناء ولا يجدون يعني طريقة لغير ذلك، نقول فاتقوا الله ما استطعتم. نقول فاتقوا الله ما استطعتم، اجتهدوا في أن تفعلوا هذا وفق السنة، لكن لو حصل ما أشرتم إليه فلا بأس من باب ماذا؟ الضرورة. سائل كريم يسأل عن حكم القزع وما تحت الكعبين من الملابس كالبنطال ونحوه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أخذ بعض الشعر وتكر تركه بعضه، وقال صلى الله عليه وسلم إما احلقه كله أو اتركه كله كما قال صلى الله عليه وسلم. فيعني أخذ بعض الشعر والتشكيلات والتصوير فيه والتفنن في ذلك كله من التشبه بأعداء الإسلام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن القزع، فيكفينا نهي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما إطالة الثياب لما تحت الكعبين فهذا محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز الكعبين فهو في النار، يعني فأهلها في النار. فإذن علينا أن نحذر من الأمرين وأن نتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا قزع 100%، أخذ شيء من الشعر وترك البعض هذا هو القزع، أيا كان شكله وأيا كانت صورته وأيا كانت تشكيلته. والبعض من الناس يضع فرمة يقلد فيها أعداء الله من الكفار فيتشبه بالجنس الثالث أو نحو ذلك، ولهم علامات معينة والعياذ بالله، يوفرون يجعلون شعرهم يشكلون تشكيلة معينة ليعرفوا أنهم من أصحاب الجنس الثالث والعياذ بالله. نعم. زراعة الشعر إذا كان لضرورة لا بأس بها إن شاء الله، أما إذا كان ليست هناك ضرورة إنما يريد أن يكثره فقط هذا ما يصلح أبدا، بل فيه تغيير لخلق الله. لكن لو أن شخصا أصلع أو إن أصابه مرض فتساقط شعره فلا حرج في أن يزرع إن شاء الله، وليس هذا من الوصل المنهي عنه. نعم. وهذا قريب منه تقريبا، يقول يسأل عن هل يجوز أن يحلق رأسه مثلا برقم 2 ويحلق لحيته 0، يعني يفرق بين الرأس واللحية بعد أداء العمرة؟ صلى الله العافية والسلامة. أما تقصير الرأس فقصر كما شئت إذا لم يكن إذا كان متساويا، سواء رقم 2 أو رقم 3 أو رقم 4 أو أكثر أو أقل، هذا بالنسبة للرأس، بشرط أن يكون الشعر ماذا؟ متساوي، ليس فيه قزع. وأما حلق اللحية فهو محرم، محرم قطعا وفسق ومعصية، ولا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته أبدا، لا يجوز بحال أن يحلق المسلم لحيته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته وترى من خلفه وهو يصلي، وقال صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، أرجو اللحى، أرخو اللحى، وفر اللحى، أطيل اللحى، كل هذه الألفاظ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نخالفه في هذا أبدا بحال من الأحوال. هذا ذكرني بسؤال جاءنا مرة في الحج، قال أنا حلقت رأسي بعد رمي جمرة العقبة لكنني نسيت أن أحلق لحيتي. قلت الحمد لله أنك نسيت، ولا تحلقها، اتركها لوجه الله سبحانه وتعالى ولا تتعرض لها بأذى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ربما يكون هناك درس غدا بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر، وفقني الله إن شاء الله تعالى. يلا.